القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد عبد اللطيف، المقيم في قرية الزوكة الغربية، مركز المنشاة، محافظة سوهاج. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة، بيقول فيها: عندنا والحمد لله وحدة صحية، ومش بتخدم قريتنا هي لوحدها، لا دي بتخدم معها قريتين كمان، يعني كده بتخدم تلات قرى كاملين فيهم عشرات الآلاف من السكان. لكن يا خسارة، الوحدة الصحية دي المفروض نتعالج فيها، هي نفسها عاوزة تتعالج يا حضرات. يعني لما يكون في مبنى مهمته يهتم بصحة الإنسان، يبقى أقل شيء المكان يكون نظيف وصحي، ما يكونش مقلب زبالة وحاضن للفيروسات والميكروبات والأمراض، يكون جيد التهوية والشمس بتدخله باستمرار. لكن تعالوا بقى حضراتكم زيارة صغيرة للوحدة الصحية في الزوك الغربية، مركز المنشاة، محافظة سوهاج. ها اعتبرنا جينا يا سيدي، هنشوف ايه؟ جنب المبنى اكوام زبالة. طب ما تشيلوها يا مواطن، مش انتوا اللي بترموها هناك؟ للأسف في ناس بتدور على اي مكان محدش حيزعق لهم عنده ولا حيوقفهم وهم بيرموا، لكن لو فيه اهتمام ورعاية في الوحدة الصحية ما حدش هيعمل كده. ماشي يا سيدي، انجز الزبالة وعرفناها، في ايه تاني؟ المبنى نفسه اشمعنى؟ قديم وطلع له قرار احلال وتجديد رقم 41 لسنة 2016. طب كويس ان القرار طلع، عاوزين ايه تاني بقى؟ القرار من 2016، يعني فات عليه سنتين وداخلين في التالتة ومفيش اي حاجة تمت. دي شكوتنا، إحلال وتجديد للوحدة الصحية، طقم عمل يتواجد ويشتغل ويخدم الأهالي، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،